بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقات الجميع بكل خير. واليوم نختم بحمد الله وشكره الحديث عن مقرر النحو والصرف في هذه الدورة، سائلين الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا وتسديدا. في هذه المحاضرة سوف نأخذ ثلاثة موضوعات. الموضوع الأول هو حول التثنية والجمع، والموضوع الثاني حول التصغير، والموضوع الثالث حول النسب. وكلها أمرها ظاهر ومتيسر، والذي يجمعها كلها أنها تغييرات تحدث في الكلمة، يعني أن الكلمة إذا ثنيت أو جمعت أو صغرت أو نسب إليها حدث فيها تغيير. وهذا هو الذي يبحثه علم الصرف، وهو يتناول أو يتأمل هذا التغيير الذي يحدث في بناء الكلمة عند التثنية أو الجمع أو التصغير أو النسب. أود أن أسأل في الموضوع الأول وهو التثنية والجمع، إذا أردت أن تثني كلمة من الكلمات فماذا تفعل؟ لنضرب مثالا، كلمة رجل إذا ثنيتها ماذا تفعل فيها؟ تزيد فيها علامة التثنية الألف والنون أو الياء والنون، فتقول رجلان أو رجلين. أنا أود هنا أن تركزوا على المفرد نفسه، اتركوا أنه دخل في آخره ألف ونون أو ياء ونون، انظر إلى المفرد الراء والجيم واللام في كلمة رجل، والراء والجيم واللام في كلمة رجلان، هل تغير فيها شيء؟ اترك زيادة الألف في الأخير التي هي علامة التثنية أو علامة الجمع، أنا أتحدث عن أصل الكلمة. لما حولتها من مفرد وقلت رجل إلى مثنى وقلت رجلان، هل حدث فيها تغيير؟ اترك الوزن، هل حدث في الحروف أو الحركات تغيير؟ تفضل يا أخي. طيب، فتحت اللام بسبب الألف، واللام في المفرد قد تكون مفتوحة، تقول مثلا رأيت رجل فلان، مثلا رجل فلانة، الفتحة قد تكون موجودة، لكن هل نقص حرف من الحروف؟ الجواب لا. هل زاد حرف من الحروف بين هذه الحروف الثلاثة الراء والجيم واللام؟ أيضا لا. هل زاد بينها في وسطها؟ ما زاد شيء. هل انقلب، يعني تغير أحد الحروف من حرف إلى حرف آخر؟ لا. إذا ما الذي حدث؟ هو زيادة علامة التثنية في الأخير، هذا واضح؟ طيب، هذه التثنية ليس فيها أي تغيير. إذا ثنيت الكلمة من رجل إلى رجلان أو من شجرة مثلا، إذا ثنيت شجرة ماذا تقول؟ شجرتان، ما حدث فيها أي شيء، الشين والجيم والراء والتاء كلها باقية، وكلها على حركاتها، ما تغير فيها شيء لا في الحروف ولا في الحركات. اللهم زدت في الأخير ألف ونون أو ياء ونون، وهي علامة التثنية. هل هذا الكلام في كل الكلمات والمفردات التي نريد أن نثنيها؟ الجواب لا، وإنما يوجد بعض الكلمات إذا أردنا أن نثنيها لابد أن نغير في الكلمة، في الكلمة نفسها المفرد، ثم ندخل عليها علامة الجمع. أعطيكم مثالا، كلمة مثلا فتى، فتى زائد فتى يساوي اثنين فتى، كذا فتى زائد فتى يساوي فتيان. طيب أن تركز على الفاء والتاء والألف، الألف المقصورة، وانظر إليها في حال الإفراد ثم انظر إليها في حال التثنية. طيب تمام، ما الذي حدث؟ الألف التي في فتى في الأخير تحولت في حال التثنية إلى إيش؟ إلى ياء، إلى ياء، تحولت في حال التثنية إلى ياء. إذن هل حدث تغيير في الكلمة التي ثنيناها؟ الجواب نعم. في كلمة رجل هل حدث تغيير؟ الجواب لا. إذن بعض الكلمات يحدث فيها تغيير، مثل فتى يصير فتيان، وبعض الكلمات ما يحدث فيها تغيير، وفي كلا النوعين يصير في زيادة في الأخير، لكن أنا أتحدث عن حروف الكلمة قبل الزيادة، قبل زيادة علامة التثنية أو علامة الجمع. طيب عصا، عصا زائد عصا، العصا الآلة، الأداة التي تستعمل للضرب أو للتنبيه أو غيرها، عصا زائد عصا يساوي عصا وان، عصا وان. ما الذي تغير؟ الألف قلبت واوا. طيب فتيان، ما الذي تغير؟ الألف قلبت ياء. هل هي على كيفك أو على كيفي؟ يعني هل هي بالخيار، مرة تقلبها واوا ومرة تقلبها ياء أو لا؟ الجواب لا، ليست على الكيف، ليست على المزاج، وإنما فيه قاعدة تتبعها وتعرف هل يحدث تغيير أو لا يحدث، وإذا حدث تغيير ما نوع هذا التغيير. أرجو أن يكون كلامي هذا واضح. الكلام أنا هذا أريد أن يكون مدخلا لحديثنا عن التثنية وعن الجمع. إذن الأصل في الكلمة عند تثنيتها أو عند جمعها، جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث سالم، أنه لا يحدث فيها تغيير في بنائها هي، وإنما تزاد علامة التثنية أو علامة الجمع، هذا هو الأصل، لكنه ليس أصلا دائما في كل الكلمات. وهناك كلمات يحدث فيها تغيير عند تثنيتها وعند جمعها. سنأخذ في هذه المحاضرة نوعين من الأسماء التي يحدث فيها تغيير، وإلا الأصل أنه ما يحدث أبدا، لكن سنأخذ نوعين من الأسماء التي يحدث فيها تغيير. الاسم الأول هو الاسم المقصور. الاسم المقصور، ما الاسم المقصور؟ ما هو؟ ما معنى الاسم المقصور؟ الاسم المقصور هو الاسم المنتهي بألف، سواء رسمت على شكل الياء اللي تسمى المعقوفة، أو الألف اللي ممتدة إلى أعلى، هذه كلها تسمى مقصور. والاسم الثاني، النوع الثاني، الاسم الممدود. طيب ما الاسم الممدود؟ هو المنتهي بألف بعدها همزة. إذن سنأخذ نوعين، الاسم المقصور والاسم الممدود. الاسم المقصور المنتهي بألف بس، ألف، لماذا سمي مقصورا؟ لماذا سمي مقصورا؟ لأنك قصرت الصوت فيه، مو مقصور لأنه رسمت على شكل ياء، لأنه حتى الألف اللي ممتدة إلى أعلى يسمى الاسم فيها اسما مقصورا. يعني مثلا كلمة دنيا، كيف تكتب كلمة دنيا؟ إملاء، دال نون ياء ألف إلى أعلى، ليست ممدودة، انتبهوا الآن، نحن نستعمل مصطلحات علمية، دال نون ياء ألف قائمة، ألف ممتدة إلى أعلى، هذا يسمى اسما مقصورا. طيب كيف تكتب ذكرى؟ ذا كاف راء وألف معكوفة. هذه المعكوفة والألف القائمة التي في دنيا كلها تسمى ألف مقصورة. ألف مقصورة. طيب لماذا سميت مقصورة إذن؟ لأنك أنت تقصر المد ما تمدها. إذن المقصور عكس إيش؟ عكس الممدود. ما الممدود؟ الاسم الممدود ما هو؟ الاسم الممدود اللي ينتهي بألف بعدها همزة. لماذا سمي ممدودا؟ لأنك تمد الصوت فيه، تمد الصوت. صحراء، سماء، بناء، كساء، دواء، تمد. هذا يسمى اسم ممدود. طيب دنيا، هل تلاحظون أني مديت الصوت، مديت الألف؟ دنيا، ذكرى، بشرى، حلوى، سلمى، مصطفى، نداء. لاحظتوا الفرق؟ سلمى مقصور ولا ممدود؟ وش اللي مقصور؟ الصوت، الصوت مقصور. طيب نداء ممدود، وش اللي ممدود؟ الصوت. إذا هذا يسمى مقصورا وهذا يسمى ممدودا. كثير من الناس يظن أن المقصور هو المرسوم بألف معكوفة اللي مثل الياء، يظن هذا هو المقصور فقط، وهذا جزء من المقصور صحيح لكنه جزء من المقصور. المقصور هو المنتهي بألف، منتهي بألف. فكلمة مثلا عصا، عصا كيف نكتبها إملاء؟ عين صاد ألف فوق. لا لا، ألف فوق. عصا، العصا اللي تضرب، اللي يضرب بها الآلة، الأداة. عين صاد ألف إلى فوق، هذا يسمى اسم مقصور؟ الجواب نعم. كيف مقصور الألف قائمة؟ لأنه مختوم بألف، مختوم أي اسم مختوم بألف يسمى مقصور. أي اسم مختوم بألف بعدها همزة يسمى ممدود. نحن الآن سنأخذ التثنية في هذين النوعين من الأسماء، الاسم المقصور والاسم الممدود، وننظر ما الذي يتغير، ما الذي يتغير في بناء المفرد عند تثنيته أو عند جمعه، الجمع السالم سواء المذكر السالم أو المؤنث السالم. طيب بالمناسبة قبل أن أدخل في التفاصيل، الجموع، أنواع الجموع في الكلمة كثيرة لكن أشهرها ثلاثة: جمع مذكر سالم، وجمع مؤنث سالم، وجمع تكسير. أنا شرحت لكم هذا الكلام من قبل وأريد أن يعني نتذكره الآن لينفعنا في درس اليوم. جمع مذكر سالم وجمع مؤنث سالم، والثالث جمع تكسير. لماذا الأول والثاني سميناه سالم؟ ليش صار سالم والثالث صار تكسير؟ يعني مثلا مسلم تجمع على مسلمون، هذا جمع سالم. طيب كتاب تجمع على كتب، هذا جمع ايش؟ تكسير. لماذا مسلمون جمع سالم وكتب جمع تكسير؟ تفضل. لا لا، هذاك صحيح ومعتل. ايه بس، والمفرد وش يصير فيه؟ ما يتغير. هذا معنى سالم، يعني أن المفرد سلم من التغيير. يعني انظر أنت، يعني ليس هذا يعني اختراعا نوويا، اكتبها أنت مسلم، هذا مفرد، ثم اجمعها ستكون ايش؟ مسلمون. ما الذي تغير؟ زيادة الواو والنون، اترك الزيادة، من الميم في مسلم إلى، وارجع وراء، هل تغير شيء؟ الميم باقية والسين باقية واللام باقية والميم الثانية باقية. إذا سلم المفرد، سلم المفرد من إيش؟ من التغيير، هذا يسمى سالم. طيب كتاب اجمعها كتب، هل سلم المفرد؟ لا، تكسر ولا لا؟ تكسر. كتاب كاف تاء ألف باء، كتب كم حرف؟ ثلاثة، وش اللي نقص؟ الألف. إذا كأني أخذت كلمة كتاب وكسرتها وطلعت منها جمع. التكسير هذا بتغيير الحركات وتغيير الحروف، ولذلك سمي الجمع الثالث جمع تكسير. إذا في جمع سالم وجمع تكسير. اليوم سنأخذ الجمع، جمع السالم، المؤنث أو المذكر أو المثنى، ونبدأ بالاسم الأول وهو الاسم المقصور. الاسم المقصور، الآن لما تريد أن تثني مثلا، سنأخذ أمثلة ومن خلال الأمثلة نأخذ القاعدة أو المعلومة. تقول هذا مستشفى، هذا مستشفى، فيه اسم مقصور هنا؟ نعم، وهو كلمة مستشفى، اسم مختوم بألف. إذا أردت أن تثني تقول هذان سهلة، مستشفى يان. ما الذي حصل؟ اترك الألف والنون، لا تقول التغيير أني زدت ألف والنون، لا، هل حصل تغيير في كلمة مستشفى نفسها لما حولتها إلى مثنى؟ نعم. ما الذي حدث؟ الألف في مستشفى قلبت ياء. ممتاز. إذن هذه القاعدة، هذه قاعدة تثنية الاسم المقصور. إذا كان الاسم المقصور مكونا من 4 أحرف أو أكثر، يعني رباعي أو خماسي أو سداسي، مثل ذكرى، موسى، عيسى، سلمى، ليلى، بشرى، حلوى، هذه كم؟ 4 حروف. الألف فيها كم رقمها؟ 4. أو أكثر، مثل ملتقى، منتدى، أو أكثر، ملتقى ومنتدى كم؟ 5. مستشفى، مستهدى، مستنقى، مصطفى، مصطفى خماسي، مثل ملتقى ومنتدى. المهم إذا كان رباعية، إذا كانت الألف رقمها 4 أو 5 أو 6، فإذا ثنيت الاسم هذا تلقائيا تتحول الألف هذه إلى ياء. فما تثنية موسى؟ موسى زائد موسى يساوي 2 موسى، 2 نفر موسى، كذا موسيان. ما الذي حدث؟ حولت الألف إلى ياء. مصطفى ومصطفى، فتقول جاء مصطفيان، مصطفيان، الألف تحولت إلى ياء. مستشفى ومستشفى، تقول دخلت مستشفيان، ذهبت إلى، لا، المستشفى نفسها بس 2، ذهبت إلى، انتبهوا للعلامة العربية هنا، مستشفيين، الياء الأولى هي اللي كانت ألف والياء الثانية هي علامة الإعراب. ممتاز، علامة الجر يعني. ذهبت إلى مستشفيين، ياء اللي هي الألف والياء الثانية بسبب حرف الجر. تقول هذان مستشفيان، هذان مستشفيان، ورأيت مستشفيين، مفعول به منصوب. الآن دخلناكم في النحو، رجعنا للنحو، لكن القاعدة أن الألف إذا كانت 4 أو 5 أو 6 عند التثنية تقلب ماذا؟ ياء. طيب إذا كانت ثالثة، إذا كانت الألف ثالثة، هذه تحتاج منا أننا ننتبه. إذا كانت ثالثة مثل مثلا هدى، ضحى، عصى، قفا، قفا هذا يعني الخلف، ضربه من قفاه، فتى، منى، شذا، وغيرها من الكلمات، الألف يكون رقمها كم؟ 3. هنا نحتاج أن نتمهل قليلا. إذا كان أصل الألف هذه الثالثة، إذا كان أصلها واوا قلبت واوا في التثنية، كيف أعرف أن أصلها واوا؟ إذا كانت، أعطيكم قاعدة شكلية بالرسم، يعني إذا كانت مرسومة على أعلى كذا ليست معقوفة مثل الياء، إذا كانت مرسومة على أعلى فهذا دليل على أن أصلها واو. فتقول مثلا عصا، عصا تكتب عين صاد ألف إلى فوق، وقفا، قفا القفا اللي هو الخلف هذا، قاف فا ألف إلى فوق. طيب هذه إذا أردت أن أثنيها أقول إيش؟ أقلب الألف هذه واوا، لأن أصلها واو، يعني أعيدها إلى أصلها، فأقول هذان عصوان وهذان قفوان، الألف قلبت واوا. طيب إذا كانت الألف مرسومة على ما يشبه الياء معكوفة، هذه هذا دليل على أن أصلها ياء، الألف نفسها أصلها ياء، مثل هدى وفتى ومنى وضحى، هذه كلها الألف تكتب معقوفة كذا. إذا أردت أن تثني تعيد الألف هذه إلى أصلها وهو الياء، فتقول في تثنية فتى فتيان، وهدى هديان، ومنى منيان، وضحى ضحيان. هذه هي قاعدة تثنية الاسم المقصور. نعم، القفا تثنيتها قفوان بالواو، ليش؟ لماذا؟ لأن الألف هذه أصلها واو، والدليل على أن أصلها واو أنها ترسم قائمة، ترسم قائمة. طبعا كيف أعرف أن أصلها واو ولا أصلها ياء؟ يحتاج أن أرجع إلى المعجم، لكن الكتابة الرسم يعطيني علامة، يعطيني علامة. فإذا كانت مكتوبة بالألف كذا على فوق فأصلها واو، فعند التثنية ترجع واو. إذا كانت مكتوبة على شكل ياء معقوفة هذا دليل على أن أصلها ياء، فعند التثنية تنقلب إلى ياء أو تعود إلى أصلها وهو الياء. أرجو أن يكون هذا واضح. تفضل. أي أي هي اسم، ليس لها، نحن نتحدث الآن عن الأسماء ليس الفعل، لو كان فعلا لرددناه إلى المضارع، لكن نحن نتحدث عن الأسماء. لا يعني مثلا لو كان عندنا فعل ممكن نرده إلى المضارع ثم نتعرف على أصله، يعني مثل بنى مضارعها يبني، إذن أصل الألف ياء. دعا مضارعها يدعو، إذن أصل الألف واو. كيف تكتب بنى إملائيا؟ يعني باء بنى كيف تكتبها؟ الألف كيف تكتبها؟ معكوفة. طيب دعا كيف تكتب الألف؟ قائمة. ليش؟ لأن بنى أصل الألف ياء، ودعا أصل الألف واو، بدليل يبني وإيش ويدعو، هذه أصلها واو هذه أصلها ياء. هذا الذي يشير إليه الأخ عند إعادة الكلمة إلى أو عند تحويل الكلمة إلى المضارع. لكن نحن نتحدث الآن عن أسماء، فالاسم سيأتيك يعني في الاختبار سيأتيك مكتوبا، إذا سئلت عن هذا أنت، إذا كان بالألف القائمة يقلب واوا، تقلب الألف واوا، إذا كانت معكوفة تقلب الألف هذه ياء. تفضل. أي طيب، هنا يسأل عن كلمة قفا. قفا الأصل الألف فيها هو الواو، أصل الألف في كلمة قفا هو الواو، ولذلك تكتب هي كما قلت قبل قليل بالألف القائمة، عند تثنيتها قفوان بالواو. إذن كلمة قفيان بالياء خطأ، خطأ صرفي، يعني خطأ في التصريف، في تحويل الكلمة من وضع إلى وضع آخر. المعنى صحيح لكن التحويل غير صحيح، التحويل من مفرد إلى مثنى غير صحيح، ولذلك يعد لحنا يعني خطأ، وإن لم يكن خطأ في النحو هو خطأ في الصرف، في التحويل، في التغيير، تغيير الكلمة. طيب أنا أريد أن أستعجل قليلا بعد إذنكم، لأن المحاضرة هذه آخر محاضرة وعندنا يعني مجموعة من الدروس المفيدة على شكل قواعد سريعة. الآن عرفنا طريقة التثنية. طيب، جمع الاسم المقصور، جمع المؤنث السالم مثل المثنى تماما، مثل تثنيته، يعني نفس القاعدة في التثنية هي نفس القاعدة في جمعه بالألف والتاء الذي يسمى جمع المؤنث السالم. يعني مثلا لما تقول مثلا عصا، عصا، التثنية عصوان. طيب، إذا كان عصا وعصا وعصا، تقول ثلاث عصيان أو عصي، هذه جمع تكسير، أنا أريدها بالألف والتاء، ماذا تقول؟ عصا وات. ما دام في المثنى واو، إذن هي في جمع المؤنث واو أيضا، فتقول في جمع عصا عصوات. طيب، فتاة تجمع على فتوات، فتيات، فتيات، لأنك تحذف التاء، تحذف التاء المربوطة، تبقى إيش؟ فتاة، تبقى فتاة المذكر يعني، فتجمعها بالألف والتاء فتصير إيش؟ فتيات. ما الذي حدث؟ قلبت الألف ياء، وعصوات قلبت الألف واو. لماذا؟ لأن هذه أصلها واو وهذه أصلها ياء، عصوات أصلها واو وفتيات أصلها ياء، أصل الألف أقصد فيها ياء. هذا إذا كان كم حرف؟ 3 حروف. طيب، إذا كان رباعيا فأكثر، مثل مثلا ذكرى، ذكرى الألف رابعة، تجمعها بالألف والتاء تقول ذكريات، وما أكثر الذكريات، وشوارع الرياض القديمة وشوارعنا القديمة في كل أحيائنا مليانة ذكريات فلان وفلان، ذكريات بقلب الألف إيش؟ ياء، بقلب الألف ياء يعني. وهذا صحيح، يعني اللي كتب على الجدار ذكريات أخطأ في السلوك، أخطأ في السلوك، لكنه أصاب في إيش؟ في الصرف، أصاب في الصرف، لأنه قلب الألف في ذكرى، قلبها إيش؟ ياء، عند تحويلها إلى جمع المؤنث السالم. طيب، المستشفى إذا كانت كثيرة تسمى، تجمع على مستشفيات. ما الذي حدث؟ ما التغيير؟ الألف قلبت ياء، هذا متى؟ إذا كانت الألف رابعة أو خامسة أو سادسة، مباشرة تقلبها ياء دون تردد. إذا كانت ثالثة فأنت تنظر إلى أصلها، تنظر إلى أصل الألف، هل هو واو فتعيدها إلى الواو أو ياء فتعيدها إلى الياء. أرجو أن يكون هذا واضحا. نعم، نفس المثنى تماما بالضبط، هي قاعدة الجمع المؤنث، هي قاعدة المثنى تماما. طيب، إذا كان عندنا اسم مقصور ونريد أن نجمعه جمع مذكر سالم، جمع مذكر سالم، يعني مثلا موسى زائد موسى يصير موسيان، اثنين، نريد أن نجمع موسى زائد موسى زائد موسى يساوي ايه؟ يلا حاولوا، عندك موسى زائد موسى زائد موسى يساوي 3 حبات موسى، 3 نفر موسى. يلا هاتوا اللغة، ما إلا تجمع، بس يمكن ما نستعملها، ما يعني ما سمعناها، وسأعطيكم الآن، سأعطيكم الآن في القرآن مثل هذا جمع، لكن ليس موسى اسم مثل كلمة موسى، يعني اسم مقصور. يعني ما الذي يحدث؟ سأعطيكم القاعدة، تحذف الألف المقصورة هذه، تلغيها، ما تقلبها ياء ولا واوا، وإنما تلغيها تحذفها، ثم تضيف علامة جمع المذكر السالم، فتصير موسى بالألف، تشطب على الألف ثم تدخل واو ونون علامة الجمع، فتصير إيش؟ موسون، موسون. طيب الأعلى، أي ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم ليش الأعلون، الأعلون جمع الأعلى، ما الذي حدث؟ حذفت الألف، تمام حذفت الألف، ثم أدخلنا علامة الجمع اللي هي الواو والنون، يعني ألغينا الألف ودخلنا الواو على اللام في كلمة الأعلى فصارت الأعلون. طيب الأدنى، الأدنون، الأقوى، الأقوى، عيسى، موسى، موسى، وهكذا تجمعها بحذف الألف. إذا عند جمع الاسم المقصور جمع المذكر السالم التغيير الذي يحدث هو حذف الألف، حذف الألف من أجل التخفيف على اللسان، لأنها ثقيلة على اللسان إنك تقول موساون ولا الأعلاون بإثبات الألف ثم واو ثم نون، هذه ثقيلة، ولذلك من أجل التخفيف تحذف الألف وتصير سهلة على الصوت على النطق، إنها تقول الأعلون، الأدنون، الأقوون ونحوها. لا بواو واحدة، بواو واحدة. كيف تكتب موسون؟ اكتب موسى المفردة، ميم واو سين ألف معكوفة، اشطب على الألف المعكوفة، ضع عليها إكس، ثم واو ونون أو سون، والسين عليها فتحة، تبقى هي في الأصل عليها فتحة، تبقى الفتحة عليها، ميم واو سين واو نون، مثل الأعلون أو ياونون في حال الجر، بارك الله فيك، في حال النصب أو الجر تصير ياونون. طيب مصطفى، مصطفون، قال الله جل وعلا، انتبهوا الآن، انتبهوا المصطفى، وإنهم عندنا لمن المصطفين، مصطفين، الياء والنون هذه علامة الجر صح؟ من المصطفين، إنهم عندنا لا لا من، من حرف جر، والمصطفين اسم مجرور وعلامة جره الياء، إذن اللي قبل الياء، اللي قبل الياء هو حرف الفاء في الآية، أيه هذه إذا كان مرفوع مصطفون، إذا كان منصوبا أو مجرورا تكون بالياء مصطفين. إذن ما القاعدة في الجمع الاسم المقصور جمع المذكر السالم؟ ما هي؟ تفضل. حذف الألف ثم إدخال الواو والنون في حال الرفع، أو الياء والنون في حال النصب أو الجر. واضح يا إخواني؟ طيب هذا هو الاسم المقصور، نحن ندرسه الآن لأنه يحدث فيه تغيير عند تثنيته أو عند جمعه. النوع الثاني من الأسماء هو الاسم الممدود. الاسم الممدود اتفقنا على أنه ماذا؟ بدون يعني بدون تعريف علمي دقيق، لكن المختوم بألف بعدها همزة، وسمي ممدودا لأنك تمد الصوت، تمد الصوت فيه، سمي ممدودا. ولذلك من أنواع المد في التجويد المد الذي يسمى المد المتصل، المد المتصل، المد المتصل هو الذي يكون فيه أي ألف أو حرف مد بعده همزة في كلمة واحدة، هذا هو الاسم الممدود الذي نتحدث فيه، مثل سماء، بناء، أسماء، صحراء، حمراء، صفراء، نداء، كساء، دعاء، نساء ونحوها. أي اسم منتهي بألف بعدها همزة يسمى اسما ممدودا. طيب الآن البحث أو الحديث أو البيان في ماذا؟ في تثنية هذا الاسم وجمعه، جمع مذكر وجمعه جمع مؤنث سالم. نبدأ بالتثنية. هذه الهمزة، انتبهوا يا أخواني، في الاسم الممدود، هذه الهمزة التي جاءت في الأخير ثلاثة أنواع: إما أن تكون أصلية مثل إنشاء، إنشاء الهمزة أصلية، وإما أن تكون زائدة مثل صفراء وحمراء وحسناء وصحراء وزرقاء ونحوها، وإما أن تكون منقلبة عن أصل. طيب كيف أعرف؟ كيف أعرف هذه الأنواع الثلاثة؟ نبدأ بالأول. النوع الأول أن تكون الهمزة التي في الأخير هذه همزة أصلية. كيف أعرف أنها أصلية؟ أعيدها إلى الثلاثي، تمام، أعيدها إلى الثلاثي. إنشاء، ما ثلاثيها؟ نشأ، نشأ، في همزة ولا ما فيه؟ في همزة. إذا ما دام في همزة في الأخير في الثلاثي، فالهمزة في كلمة إنشاء اللي بعد الألف همزة أصلية، واضح؟ هنا تكون في كلمة إنشاء الهمزة أصلية. طيب حمراء، تمام، أصلها الثلاثي حمر، حاء وميم وراء، ماشي. حسناء، أصلها الثلاثي ماذا؟ حاء وسين ونون، هل في همزة؟ لا. إذن الهمزة في كلمة حسناء همزة زائدة. الهمزة التي في كلمة اقراء، يعني تعليم القراءة، اقراء، عدها إلى الأصل، تمام، قرأ، الهمزة موجودة؟ ما نوع الهمزة في اقراء أصلية؟ إذا كانت موجودة في آخر الثلاثي فهي أصلية، إذا كانت غير موجودة فهي زائدة، واضح الآن؟ إذا الآن عرفنا النوعين الأول والثاني، نعم؟ قراء أصلها إيش؟ قرأ، قرأ، ثلاثي، القرأ فعل أمر لكن الثلاثي الماضي، قرأ، إذا الهمزة موجودة وهذا يعني أنها أصلية. سنأخذ الحكم في هذين النوعين ثم نأخذ النوع الثالث وحكمه. إذا كانت الهمزة أصلية، انتبهوا معي لأنه هذا يا أخواني إذا ما فهمته في البيان ربما يصعب عليك فهمه من خلال القراءة، فانتبهوا معي إذا تكرمتم. إذا كانت الهمزة أصلية فإنها تبقى، ما تحذف ولا تقلب، تثبت ما تتغير، وتزيد عليها أنت ألف ونون، أو في الجمع كما سيأتي ألف وتاء في الجمع المؤنث. فتقول في تثنية إنشاء، إنشاء آن، إنشاء آن، كيف تكتبها؟ همزة نون شين ألف، همزة على سطر ثم ألف ونون اللي علامة التثنية. صدعتوا؟ بدأ الصداع. طيب إذا كانت الهمزة أصلية، إذا كانت الهمزة أصلية فإنها تبقى ما يتغير فيها شيء، مثل كلمة مثل إنشاء وقراء، رجل قراء يعني كثير القراءة، رجل قراء كثير القراءة، تقول رجلان قراءان، قراءان يعني كثيران القراءة، ما يحدث فيها شيء. طيب إذا كانت الهمزة زائدة، هنا تغيير، تمام، هنا سيأتي تغيير، وهو قلب الهمزة واوا ثم عاد زيادة الألف والنون أو الألف والتاء، الألف والنون في المثنى أو الألف والتاء في جمع المؤنث السالم، وسنأتي عليها. تقول هذه طفلة حسناء، تمام، هذه طفلة حسناء بالهمزة، الآن اسم ممدود لكن الهمزة هذه همزة زائدة، تثنيها تقول هاتان طفلتان حسناء، ايش حسناء؟ طفلتان اثنين مثنى الآن، حسناء، اصبروا اصبروا يا جماعة صدنا صيدة. هاتان طفلتان حسنا وان، ما في تاء، هاتان طفلتان حسنا وان. بالهدوء يا اخواني، بكل هدوء، لا يعني انت لا تاخذها بالسليقه، لان السليقه اتفقنا من اول محاضره انها يعني ما يعتمد عليها. خذها بالعلم، بالقاعده. الهمزه تقلب واو، ثم تضيف الفا ونونا، علامه التثنيه. هاتان طفلتان حسنا وان، حسنا وان. ما الذي حدث؟ قلبت الهمزه واو فقط. هل ندخل تاء؟ هل نقول هاتان طفلتان حسنا وتان؟ لا لا، التاء هذه ما اتفقنا عليها، ما اتفقنا عليها التاء هذه. إذن الذي يحدث هو تغيير قلب الهمزة واو ثم إدخال علامة التثنية. تقول هذه صحراء واسعة، وهاتان صحراء وان، لأن الهمزة في صحراء زائدة، هاتان صحراوان. هذه سيارة حمراء، وهاتان سيارتان حمراء وان، حمراوان. يا أخواني، هذه لغتنا، هذه لغة العرب. أن يقل استعمالها أو أن نجهلها ليس العيب فيها، وإنما يمكن النقص من استعمالنا نحن. فلا تعجبوا، يعني لا تعجبوا من هذه الكلمات، هذه اللغة. هذه سيارة زرقاء، وهاتان سيارتان. هذه حقيبة سوداء، وهاتان حقيبتان سوداء وان، كلها وان وان وان. ما دام الهمزة زائدة فإنها تقلب واوا ثم تضاف علامة التثنية أو علامة الجمع كما سيأتي الآن. إذن إذا كانت أصلية تبقى الهمزة، إذا كانت الهمزة زائدة تقلب واوا. بقي النوع الثالث الذي أخرته أنا، وهو إذا كانت الهمزة منقلبة عن أصل. ما معنى هذا؟ في بعض الكلمات إذا أعدتها إلى الثلاثي، بعض الأسماء الممدودة إذا أعدت الاسم إلى الثلاثي صار آخره واو أو ياء، طيب، أو ألف، يعني صار آخره حرف علة، حرف علة، مثل كساء، كساء. ما أصلها الثلاثي؟ كساء. ما آخر الكلمة؟ ألف، ألف، تمام. الألف هذه هي أصل الهمزة، يعني الهمزة في كلمة كساء منقلبة عن هذا الأصل. إذن هذا نوع ثالث، هي ليست أصلية، أقصد الهمزة في كلمة كساء ودعاء ونداء وبناء، هذه الهمزة في هذه الكلمات ليست أصلية. لماذا ليست أصلية؟ ما السبب؟ لأنها ليست موجودة همزة في الأصل. طيب، وليست زائدة، لماذا؟ لأنه موجود في الأصل مكانها ألف أو واو أو ياء. إذا ليست أصلية وليست زائدة، هي نوع ثالث اسمه المنقلب عن أصل. طيب، ما حكمه عند التثنية؟ إذا أردت أن أثنيه، يجوز أن أبقيها همزة ويجوز أن أقلبها واو، يعني آخذ الحكم الأول أو آخذ الحكم الثاني. أن أعتبرها أصلية فأبقيها، أو أن أعدها زائدة فأقلبها واو. أنا لي أحد الرأيين. فإذا أردت أن تثني مثلا كساء، تقول هذا كساء جميل وهذان كساءان، ويجوز لك أن تقول كساء وان، يجوز لك هذا وهذا، ما دام هي منقلبة عن أصل فيجوز إثباتها همزة ويجوز قلبها واو.